النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: الكلام، يعني من الصفات الواجبة لله الثلاث عشرة التي يجب على كل مكلف أن يعرفها، هذه الصفة وهي صفة الكلام. الكلام هو صفة أزلية أبدية، أي أن الله تعالى كلامه الذي هو صفته، هذه الصفة أزلية أبدية، ليس لها بداية وليس لها نهاية، هو متكلم بها، آمر، ناه، واعد، متوعد، ليس ككلام غيره، بل أزلي بأزلية الذات، يعني أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس ككلام غيره، كلام الإنس والجن والملائكة هذا بلغة وحرف وصوت، أما كلام الله الذي هو صفة ذاته فليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، لأن هذا من صفات المخلوقين، الذي يتكلم بالحرف والصوت واللغة هو المخلوق، وهذا الذي يقال عنه ناطق، أي يتكلم بحرف وصوت ولغة. أما الله تبارك وتعالى فيقال عنه متكلم ولا يقال عنه ناطق. النطق هذا من صفات الخلق وليس من صفات الله تبارك وتعالى. الله ذاته، أي حقيقته الذي لا يشبه الحقائق، أزلي، وصفاته أزلية، لا يجوز عليه أن يكون ذاته حادثا ولا يجوز أن يكون له صفة حادثة. لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انسلال الهواء أو اصطكاك الأجرام. الصوت يحدث من انسلال الهواء، إذا انسل الهواء يحصل هذا الصوت، كذلك إذا استقت الأجرام، إذا مس بعضها بعضا يحصل هذا الصوت. الصوت إذن هو شيء مخلوق، كلام الله ليس مخلوقا فلا يجوز أن يكون صوتا. اللغة لم تكن في الأزل، فإذا اللغة مخلوقة، فإذا كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس لغة. الحروف متعاقبة، ما معنى متعاقبة؟ يحصل حرف ثم هذا الحرف يعقبه حرف آخر، بعد أن ينقضي هذا الحرف يعقبه حرف آخر، ثم بعد أن ينقضي هذا الحرف يعقبه حرف آخر، هذا دليل على الحدوث، فهذا إذن لا يجوز في صفة الله تبارك وتعالى. اللغة حادثة وصفة الله ليست حادثة. الصوت يكون من انسلال الهواء أو اصطكاك الأجرام، وهذا شيء حادث، وكلام الله ليس شيئا حادثا. الحروف متعاقبة، يحصل حرف ينقضي، يحصل حرف ينقضي، وهكذا، هذا دليل الحدوث، صفة الله ليست حادثة. فإذا الذي هو حق أن يعتقد أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس لغة، ليس حرفا، ليس صوتا. كلام الخلق، كلام الإنسان، كلام الإنس والجن لغة وحرف وصوت، فيه تعاقب، والإنسان يبتدئ كلامه ويختتم كلامه، يبتدئ بحرف ويختتم بحرف، كلامه متجزئ، كلام الإنسان متجزئ مركب، كلام الله الذي هو صفة ذاته واحد، أي ليس شيئا متجزئا، كلام الله الذي هو صفة ذاته واحد، أي ليس شيئا متجزئا. قال الإمام الحافظ البيهقي: كلام الله واحد. قال أبو علي السكوني من علماء أهل السنة: كلام الله واحد. ما معنى كلام الله واحد؟ أي ليس شيئا متجزئا. المتجزئ المركب مخلوق، صفة الله ليست مخلوقة، فإذا كلام الله واحد ليس شيئا متجزئا. إذا تكلمنا عن كلام الله بمعنى الصفة القائمة بذات الله تبارك وتعالى، هذا معنى كلام الله، صفة قائمة بذات الله، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. هذا أيضا من صفة كلام المخلوق، أن الإنسان إذا تكلم فأراد أن ينطق بالحرف الشفوي يطبق، يستعمل شفتيه، إذا أراد أن ينطق بحرف يخرج من الحلق يستعمل حلقه. الإنسان كلامه يكون بالآلة، أما كلام الله هو صفة ذاته ليس بآلة. نحن نتكلم، كلامنا له الحروف التي ننطق بها لها مخارج، ونستعمل الآلة. حين تقول بسم الله أطبقت شفتيك بالفاء، حين تقول بسم الله أطبقت شفتيك للنطق بالميم. الإنسان هكذا لا يستطيع أن ينطق بهذا الحرف الذي هو يخرج بإطباق الشفتين وهو فاتح فاه. أي واحد منا إذا فتح فمه لا يستطيع أن يقول الباء ولا يستطيع أن يقول الميم، لأن الإنسان الله تعالى خصصه بذلك، أنه إذا أراد أن ينطق بهذا الحرف الشفوي يستعمل شفتيه. هذه آلة في صفة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يكون الله متكلما بالآلة. وكلامنا مبتدأ ومختتم، نحن حين نقول نريد أن نقرأ القرآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نختم من الجنة والناس، بدأنا بالميم وختمنا بالسين، مبتدأ ومختتم. صفة الله ليس لها بداية وليس لها نهاية. ونعتقد أن موسى سمع كلام الله الأزلي بغير حرف ولا صوت، كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا. اعتقاد المؤمنين أن موسى عليه السلام الذي يسمى الكليم لأنه سمع كلام الله، أن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ففهم منه موسى ما فهم، وعبر بلسان نفسه عما فهمه من سماع كلام الله. ليس معناه أن الله تعالى نطق بالحروف والأصوات واللغة التي تكلم بها موسى عليه السلام. وهنا أمر مهم، أن سماع موسى حادث، أما ما سمعه موسى وهو كلام الله فليس بحادث. ثم كلام الله لا يحل في المخلوق، كلام الله ليس حل في أذن موسى، لا، الله تبارك وتعالى له هذه الصفة التي تسمى الكلام، هذه الصفة موجودة أزلا وأبدا. يوجد حجاب معنوي مانع للخلق من سماع هذه الصفة، من سماع كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي. إذا أزيل هذا المانع عن سمع الخلق يسمعون كلام الله. إذا أزيل هذا المانع الذي هو مانع معنوي، ليس شيئا حسيا تمسكه بيدك، لا، هو مانع معنوي، الله تعالى جعل ذلك، فهذا يحول بين أن يسمع الإنسان كلام الله تبارك وتعالى. إذا أزيل هذا المانع يسمع الإنسان كلام الله، لأن كلام الله شيء موجود أزلا وأبدا، ليس شيئا يحدث الآن أو في يوم القيامة، لا، هو شيء موجود أزلا وأبدا، وليس هو شيئا حدث لما سمع موسى كلام الله، لا، كلام الله موجود. لما ذهب موسى عليه السلام إلى جبل الطور، إلى طور سيناء لميقات ربه، في ذلك الموقف الله تعالى أزال عن سمعه الحجاب المعنوية المانع من سماع كلام الله، فسمع موسى كلام الله، فسمع موسى كلام الله. وكذلك في يوم القيامة سيزال هذا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فيسمع الخلق في يوم القيامة كلام الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب عباده بنفسه. كيف هذا؟ ليس كحساب إنسان لإنسان، أستاذ لطالب، ملك للرعية، مدير لموظف، لا، ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ليس لله مثل، ليس بمقابلة. أنا إذا أردت أن أحاسب موظفا عندي مثلا، كيف أحاسبه؟ يقابلني، أكلمه بكلام مخلوق بحرف وصوت ولغة، يسمع يحدث فيه سمع، وهذا الكلام الذي أنا أنطق به حادث، وسماع هذا حادث. الله ليس كذلك. في لحظة من مواقف القيامة الله سبحانه وتعالى يزيل هذا المانع، هذا الحجاب المعنوي الذي يمنع من سماع كلام الله، فيسمع الخلق كلام الله، الإنس والجن، فيفهمون من سماعهم لكلام الله السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. هذا ينتهي في لحظة قصيرة، يفرغ الله من حساب العباد في لحظة قصيرة. لو لم يكن الأمر كذلك لكان الله بطيء الحساب، والله يقول عن نفسه سريع الحساب. الله قال عن نفسه سريع الحساب، قال عن نفسه أسرع الحاسبين. لو كان حسابه للخلق بالحرف والصوت واللغة لكان أبطأ الحاسبين، لم يكن أسرع الحاسبين. والله يقول في القرآن الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. معناه أنا أسرع من كل حاسب، معناه أنا أسرع من كل حاسب. كيف يكون ذلك؟ بأن يزال الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله في لحظة قصيرة، كل الخلق يسمعون كلام الله فيفهمون منه السؤال، يفهمون منه السؤال. المؤمن التقي يحصل له سرور وأنس، الله يجعلنا من هؤلاء. الكافر يغتاظ، ينزعج، يتنكد، ليس كل على حال واحد في يوم القيامة، لا، الكافر حاله حال والمؤمن حاله يختلف عن حال الكافر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة. معناه الكل سيسمعون كلام الله، لأن الرسول قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. الكل يسمع كلام الله الذي هو صفة ذاته، الذي هو موجود أزلا وأبدا. الكل يفهم السؤال عن ما فعل، عما اعتقد، عما قال. هذا يحصل في لحظة قصيرة. أما لو كان الحساب باللغة والحرف والصوت لأكل زمانا طويلا، لأن إبليس وحده الذي هو الآن إلى الآن حي، خلق قبل آدم وسيبقى حيا إلى حين النفخ في الصور. كم عمره هذا؟ الله أعلم. هذا وحده لو كان حسابه بالحرف والصوت واللغة كم يأكل من الزمان؟ الله أعلم، لكن يأكل زمانا طويلا. الناس بالنسبة ليأجوج ومأجوج كواحد من ألف، في رواية في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من مئة، وفي رواية كواحد من ألف. يقال لآدم عليه السلام في يوم القيامة: أخرج بعث ذريتك من النار. فيقول: وكم بعث ذريتي؟ فيقال له: من كل ألف 999 إلى النار. من كل ألف 900، يعني أخرج 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، الله يرحمنا. هؤلاء الذين عددهم هذا العدد وهم كفار، هؤلاء حسابهم، سؤالهم لو كان بحرف وصوت ولغة لأكل زمانا طويلا. فإذا لا شك أن كلام الله الذي هو صفة ذاته له حرف وله صوت وله لغة، ليس ككلام العالمين. كلام العالمين شيء مخلوق، وليس لغة عربية ولا سريانية ولا عبرانية. فإذا واحد قال لك: لكن القرآن باللغة العربية، هذا القرآن العظيم المجيد الموجود بين أيدينا هذا الكلام الذي فيه هو عبارة عن صفة الله، عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي. لكن لما يسمى كلام الله؟ لأنه ليس من تأليف سيدنا محمد، وليس من تصنيف جبريل، إنما بأمر من الله أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به في ليلة القدر، نزل به عليه السلام في ليلة القدر، ثم خلق الله صوتا بحروف القرآن الكريم سمعها جبريل عليه السلام، ثم على حسب الأوامر صار ينزل سيدنا جبريل بآيات القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تم نزول القرآن. بعد أن تم نزول القرآن، جبريل عليه السلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان ترتيب المصحف القرآن في اللوح المحفوظ، فعلم الرسول الصحابة كيف الترتيب. ألا تلاحظون في القرآن آيات مكية، آيات مدنية، آيات مكية، آيات مدنية؟ والرسول أين كان أولا؟ أين نزل عليه الوحي أولا؟ وهو في مكة، ثم انتقل إلى المدينة ومات في المدينة. فكيف جاءت آيات مكية، مدنية، مدنية، مكية؟ كيف هذا؟ هذا على حسب الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ. من أين عرفه الرسول؟ عرفه من جبريل. ثم الرسول علم أصحابه. فهذا القرآن الموجود بين أيدينا، إذا واحد رزقه الله فهما صحيحا وعقلا سويا، يعرف أنه لا شك أنه متركب، مؤلف، ورق، الورق يؤتى به أحيانا من البرازيل، وأنه حبر انطبع على هذا الورق، وأن الشخص ينطق به نطقا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويحفظه في صدره صفة الله تبارك وتعالى، لا تحل في شيء من خلقه. صفة الله لا يجوز أن تكون حالة في الورق، صفة الله لا يجوز أن تكون حالة في صدر هذا الإنسان، صفة الله لا يجوز أن تكون قائمة بلسان الإنسان الذي يقرأ. فإذا ما معنى أن هذا القرآن كلام الله؟ أنه ليس من تأليف سيدنا محمد ولا من تأليف سيدنا جبريل، هو شيء نزل به جبريل بأمر من الله، وهذا عبارة عن صفة الله تبارك وتعالى. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء. حتى يقرب ذلك للأذهان، يقول العلماء لو أن شخصا كتب على حائط أو على لوح حروف لفظ الجلالة الله، فسأله شخص ما هذا؟ يقول الله. ليس معناه أن الخالق الذي هو الله حل في الحائط أو في اللوح، لا، إنما معناه هذه الحروف تدل على الذات المقدس، وهذه الحروف الموجودة في المصحف تدل على صفة الله الكلام الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. لذلك اختلفت اللغات في الكتب السماوية، اختلفت اللغات، القرآن باللغة العربية دال على صفة الله الكلام، التوراة باللغة العبرانية تدل على صفة الله الكلام، الإنجيل باللغة السريانية يدل على صفة الله الكلام. العبارة شيء والمعبر عنه شيء. كذلك يا أحبابنا، إذا واحد منا قال الله الله، صار يذكر، صار يقول الله، هذا ليس معناه أن الخالق قام بلسانه، أعوذ بالله، الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من خلقه. ما معنى أن هذا الإنسان قال الله الله؟ نطق بحروف لفظ الجلالة، نطق بهذه الحروف الألف واللام واللام والهاء التي هي دالة على الذات المقدس. ليس معناه أن الذات المقدس حل في هذا الإنسان، حل في لسانه، لا، هذا لا يجوز على الله. فإذا واحد قال لك أنت قلت كل الخلق سيسمعون كلام الله تعالى، قلت نعم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال لك أنا سمعت جاء في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أناس لا يكلمهم الله يوم القيامة، ليس معناه لا يسمعون كلام الله، لا، معناه لا يحصل لهم عندما يسمعون كلام الله سرور. هذا معنى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى يرى كل المرئيات ببصره الأزلي. ما معنى ولا ينظر إليهم؟ يعني لا يكرمهم، ليس معناه لا يراهم. مستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى لا يرى شيئا، مستحيل هذا على الله. قلنا العمى نقص والنقص مستحيل على الله. فإذا قال لك إذا ما معنى لا يكلمهم الله؟ أي لا يحصل لهم سرور عندما يسمعون كلام الله تعالى. من الذي يحصل له سرور عندما يسمع كلام الله؟ العبد التقي. الله يجعلنا من عباده المتقين. لا تعارض بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد تعارض بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن. الرسول أخبر أن كل الخلق سيسمعون كلام الله، فكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كل الخلق أي كل الإنس والجن سيسمعون كلام الله تبارك وتعالى. وكلامه تعالى الذاتي ليس حروفا متعاقبة ككلامنا. نحن كلامنا حروف متعاقبة. عرفتم ما معنى متعاقبة؟ يحدث حرف فينا ينقضي، يحدث حرف فينا وينقضي، وهكذا. وإذا قرأ القارئ منا كلام الله فقراءته حرف وصوت ليست أزلية. نحن حين نقرأ كلام الله، هذه القراءة هي حرف وصوت ولغة، ليست أزلية، هذا لا شك فيه. كل عاقل، كل من عنده فهم صحيح يعرف أنها ليست أزلية. يعني يكون مكابرا إذا شخص قال لا أنت قراءتك أزلية، أو إذا قال لا هذه الحروف الموجودة في المصحف أزلية. كيف يقال هذه أزلية؟ هذه ما كان ثم صار. المصحف كان في الأزل؟ لا، ما كان في الأزل. الله كان في الأزل وصفاته أزلية. أما هذا المصحف حادث، ورق وحبر، ونطقك حادث، لا شك في ذلك عندما رزقه الله تعالى الفهم الصحيح. ثم صفة الله لا تقوم بشيء من مخلوقاته. طيب إذا قال لك لكن توجد آية في القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ليس معنى فإذا قرأناه أن الله يقرأ على سيدنا محمد كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، هذا لا يجوز في حق الله. أي فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا يا محمد فاتبع قراءته. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل عليك بأمرنا يا محمد فاتبع قراءته، ليس معناه أن الله يقرأ كقراءة الأستاذ على التلميذ، هذا لا يجوز على الله. والدليل على ذلك على أن الذي يقرأ هو جبريل وليس الله يقرأ على سيدنا محمد، أن الله تبارك وتعالى قال إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن، لقول أي مقروء، رسول كريم أي جبريل. وهذا باتفاق المفسرين، هذا ما فيه خلاف. إنه أي القرآن لقول أي مقروء، هو الذي قرأه رسول كريم. ويدل على ذلك ما جاء بعدها: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. من هو هذا جبريل؟ له قوة، الله تعالى جعله قويا، جعله متمكنا عند ذي العرش، أي عند خالق العرش له درجة، مكين له درجة. هذا سيدنا جبريل عليه السلام. الله سبحانه وتعالى لا يسمى رسولا كريما. الرسول الكريم من هو؟ هنا جبريل عليه السلام. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني يا محمد حين يأتيك جبريل ويقرأ عليك القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن لا ينفلت منه القرآن، فماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا جاءه جبريل ليقرأ عليه القرآن، الرسول من حرصه أن لا ينفلت منه القرآن يقرأ مع قراءة جبريل، فنزلت عليه هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني يا محمد، حين يأتيك جبريل ويقرأ عليك القرآن، لا تحرك لسانك بالقراءة معه وهو يقرأ لك لتعجل به، يعني لأنك حريص على أن لا ينفلت منك. إن علينا جمعه وقرآنه، أي نحن ضمننا لك أن يكون مجموعا في صدرك وألا ينفلت منك. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن ضمننا لك أن يكون مجموعا في صدرك وألا ينفلت منك. فإذا قرأناه، هذا تفسير ثاني لهذه الآية، فإذا قرأناه أي فإذا جمعناه لك في صدرك فاعمل به يا محمد، فاتبع قرآنه يعني فاعمل به يا محمد. هذا تفسير ثاني لهذه الآية. يقال في لغة العرب: فلان قرأ الماء في الحوض، أي جمعه في الحوض. فإذا قرأناه يعني فإذا جمعناه لك في صدرك، صار مجموعا في صدرك، اعمل به يا محمد. والرسول عامل به بلا شك صلى الله عليه وسلم. فليس معنى هذه الآية أن الله تعالى يقرأ على الرسول كما يقرأ الأستاذ على الطالب، لا، هذا لا يجوز على الله. الذي يقرأ هو جبريل، والذي يسمع هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله يقول: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى؟ من هو هذا؟ جبريل. علمه، أي علم الرسول جبريل عليه السلام. شديد القوى، من هو جبريل عليه السلام؟ هو الذي علم الرسول، وهو الذي قرأ القرآن على الرسول، والرسول حفظ القرآن. وهنا أمر مهم جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت عليه آيات القرآن فتلاها مبلغا، يعني خرج لأصحابه يبلغهم ما نزل عليه من آية الذكر الحكيم، لا ينسى شيئا أبدا. يعني في قراءة تسمى قراءة التبليغ، وقراءة تسمى قراءة التلاوة بعد التبليغ. قراءة التبليغ يعني حين يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما نزل عليه من آيات القرآن، لا ينسى شيئا أبدا، مستحيل لا ينسى شيئا أبدا. بعد ذلك توجد قراءة تسمى قراءة التلاوة بعد قراءة التبليغ. قد ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن بعد قراءة التبليغ، لكن لا يبقى ناسيا له، يعود ويتذكره. هذه مسألة مهمة جدا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. متى ينسى؟ قد ينسى، يعني بعد قراءة التبليغ قد ينسى ثم يعود ويتذكر. مسألة مهمة. مسألة أخرى مهمة: لا يحصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسى حكما شرعيا بحيث يصير معتقدا خلاف الصواب. هذه مسألة كثير مهمة، احفظوها، أقولها على مهل حتى تحفظوها. لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا بحيث يصير معتقدا خلاف الصواب. لا يحصل هذا للرسول. أي واحد منا يا أحبابنا قد يحصل منه ذلك. نحن لسنا أنبياء، لسنا معصومين. أي واحد منا قد يحصل منه ذلك، قد ينسى حكما شرعيا، قد يتصور الحكم على خلاف ما هو تعلمه من أهل المعرفة الثقات. لذلك ماذا يفيدنا للحفاظ على العلم؟ المذاكرة. المذاكرة، أن نبقى نذاكر، يعني باللغة العامية نقول نراجع هذا العلم حتى لا ننساه. من حاز العلم وذاكره سعدت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. يعني ما معنى فحياة العلم مذاكرته؟ أي تحفظ العلم، تحافظ على العلم بأن تذاكره كثيرا. لماذا كان يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: فإن علم الدين هو حياة الإسلام؟ أن يحفظ الإسلام بعلم الدين ويحافظ على الإسلام بعلم الدين. بدون علم الدين كيف يحافظ على الإسلام؟ بأي شيء يحافظ على الإسلام؟ بعلم الدين. فعلم الدين هو حياة الإسلام، به يحفظ، به يحافظ عليه. إذا أردت أن تبقى حافظا للعلم ذاكره كثيرا ودرسه كثيرا، وإلا في العادة الإنسان ينساه. أيضا الله تبارك وتعالى لمقام الأنبياء حفظهم من أن يقع من أحدهم سبق لسان، لا في أمر شرعي ولا في أمر عادي. ما معنى سبق اللسان؟ يعني أن يسبق لسانه فكره، هو يريد في فكره أن يقول شيئا فيسبق لسانه ما هو يفكر به، يريد أن ينطق به فيجري على لسانه ما لا يريد. هذا لا يحصل من الأنبياء، كل واحد منا يا أحبابنا يحصل منه سبق لسان وسبق لسان وسبق لسان، كثيرا ما يحصل منا سبق لسان. الأنبياء معصومون من ذلك، محفوظون من ذلك حتى في الأمور العادية. يعني أنت مثلا إذا كان لك ولدان، واحد اسمه محمود واحد اسمه أحمد، أحيانا تنظر إلى أحمد فتقول يا محمود، أحيانا تنظر إلى محمود فتقول يا أحمد، هذا ماذا يسمى؟ سبق لسان. وأحيانا يكون عنده 6 أولاد يسمع 5 ليصل للسادس، يحصل هذا من باب سبق اللسان، خاصة إذا كان مكروبا مهموما منزعجا، فلا يضبط، لا يضبط الكلام بسهولة. الأنبياء لا يحصل منهم هذا، الله عصمهم من هذا. رأيتم يا أحبابنا كل هذا الذي أقوله الآن من جواهر علم العقيدة كيف يعرف؟ بعلم الدين. لا سبيل إلى التوصل إليه إلا بأن يتعلم الشخص علم الدين من أهل المعرفة الثقات، العلماء الذين تعبوا وبذلوا جهدا ووقتا وأخلصوا في نياتهم لله تبارك وتعالى حتى وصل إلينا العلم على هذا النحو. فحافظوا عليه، حافظوا عليه. الغلط في العقيدة ليس كالغلط في مسألة من أحكام الصلاة أو الزكاة أو الصيام. غلط في بعض أحكام الصلاة مثلا بطلت صلاته، أفسد صيامه في شيء عمله من مفسدات الصيام مثلا، أفسد حجه وعمل شيئا يفسد الحج. أما إذا اعتقد عقيدة فاسدة، اعتقد أن الله جسم، اعتقد أن الله له شكل أو لون أو يطلع حقيقة وينزل حقيقة أو يتنقل من مكان إلى مكان أو ينتشر في جميع الأماكن، أو اعترض على الله تعالى أو سب الخالق أو النبي أو الشريعة، خرج من الإسلام. إن مات على ذلك يخلد في النار. أما إذا واحد بطلت صلاته ومات وقد بطلت صلاته ما قضاها، لكن مات على عقيدة صحيحة، مصيره في النهاية إلى أين؟ إلى الجنة. لذلك العناية بالعقيدة أولا ثم بالأحكام الضرورية، هذا شيء يعتنى به، لكن أولا بالعقيدة، لأن الغلط في العقيدة مهلك. وهذا هلاك ليس كالهلاك إذا غلط في مسألة تتعلق بالصلاة، يوجد هلاك أكبر من هلاك، ليس كل الهلاك في منزلة واحدة في مرتبة واحدة. من مات على الكفر يخلد في جهنم، من مات على الإسلام لو كان في كل عمره ما صلى ولا مرة ولا صام ولا يوم ولا زكى ولا حج ويسب الناس ويقتل ويزني ويفعل ويفعل، لكن مات على الإسلام سيدخل الجنة. هكذا جاء في الشرع، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قال لا إله إلا الله معتقدا بها لا يكذبها، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال الرسول وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال الرسول وإن زنى وإن سرق. هو يقول والرسول يقول وإن زنى وإن سرق، ثم في الأخير قال له الرسول وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يعني لا بد كذلك، المؤمن سيدخل الجنة والكافر سيخلد في جهنم. فلا يقال يا أحبابنا ما في فرق بين الناس؟ بعض جهلة العوام يقولون ما في فرق بين الناس، كلنا أخوة بالإنسانية. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. بعض الجهال على التلفزيون وفي المساجد بعضهم يقول ما في فرق بين الناس، كلنا إخوة في الإنسانية. هلا كلنا بشر، اختلفنا، كلنا بشر، لا يقال ما في فرق بين الناس، لا يقال لا فرق بين الناس. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي كالكفار، ما لكم كيف تحكمون، أي هذا حكم فاسد الذي يقول المؤمن كالكافر. وقد نقل هذا التفصيل عن أبي حنيفة، يعني التفصيل الذي ذكر أن كلام الله ليس ككلام العالمين، ليس حرفا وليس صوتا وليس بآلة، عن أبي حنيفة رضي الله عنه وهو من السلف، لأن المشبهة المجسمة الوهابية يزعمون أن السلف ما تكلموا في هذا، يزعمون أن السلف ما قالوا كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. أدرك أبو حنيفة شيئا من المئة الأولى ثم توفي سنة 150 هجرية، هو ولد سنة 80 للهجرة، هو من السلف الصالح، وتوفي في سنة 150، السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رضي الله عنهما. قال، احفظوا هذه العبارة في الفقه الأكبر، قال والله يتكلم بلا آلة وحرف. الآلة مخرج الحرف، الآلة مخرج الحرف، والحرف عرفتم ما هو، الباء حرف والميم حرف ونحو ذلك. قال والله يتكلم لا بآلة وحرف، يعني إذا قلت بلا آلة وحرف نفس المعنى، لا بآلة وحرف، يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. هذا من كلام السلف الصالح، فيقال يا مشبهة يا مجسمة كذبتم على السلف الصالح، كذبتم على السلف الصالح، قلتم السلف الصالح لا يقولون لا بحرف وليس بآلة وليس بلغة، لا بل يقولون. وهذا أبو حنيفة قائل ذلك في إحدى الرسائل الخمس التي ثبتت عنه. المشبهة المجسمة لا تعجبهم هذه الرسائل لأنها تحوي التنزيه، تحوي تنزيه الله عن مشابهة الخلق بالتفصيل، فيقولون ما ثبتت عن أبي حنيفة، وهم يطعنون في أبي حنيفة أصلا، فليفهم ذلك. وليس الأمر كما تقول المشبهة بأن السلف ما كانوا يقولون بأن الله متكلم بكلام ليس بحرف، وإنما هذا بدعة الأشاعرة وهم كاذبون. الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، والماتوريدية هم أهل السنة والجماعة، أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي، إماما أهل السنة والجماعة. ماذا فعل؟ رتبا عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول والصحابة، ونصب الأدلة عليها، أقاما الأدلة على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الذي فعله هذان الإمامان الجليلان، فجزاهما الله خيرا. فإذا قيل أهل السنة يقصد به الأشاعرة والماتوريدية. اجوا الوهابية قالوا لا، قالوا الأشاعرة كفار، الماتوريدية كفار، الصوفية كفار، كفروا الجميع واستثنوا أنفسهم كما هو معلوم. قالوا وإنما هذا بدعة الأشاعرة، وهذا الكلام من أبي حنيفة ثابت ذكره في إحدى رسائله الخمس. هلا تكلمنا قلنا كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فإذا واحد قال لك أنا سمعت آية في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معنى الآية أن الله إذا أراد إبراز شيء من العدم إلى الوجود يقول كن كن كن، هذا لا يجوز على الله. يا أحبابنا، في كل لحظة يدخل في الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء، أي تحت إحصائنا، لا نستطيع أن نحصيه. فلو كان كل مخلوق يحتاج لحرفين متعاقبين كن، على مقتضى كلامهم لا يكون هذا الخلق موجودا. على مقتضى كلام من يقول إن كل مخلوق يحتاج في وجوده للنطق من قبل الله على زعمهم بحرفين متعاقبين كن، أي كاف تليها نون، هذا لا يجوز على الله، وهذا الخلق موجود. فإذا كلام الله ليس حرفا وليس صوتا، ووجود المخلوق لا يحتاج إلى كن ليكون موجودا. كن حرفان متعاقبان، كن حرفان متعاقبان. فإذا ما معنى الآية؟ معنى الآية سرعة الإيجاد، أي الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله، ولا أحد يستطيع أن يمنع ذلك، ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك، والله يوجده بلا أدنى مشقة. إن ذلك على الله يسير، بلا أدنى مشقة. الذي يجد مشقة هو الذي يعمل بالجوارح. الآن نحن نطقنا بهذه الآلة، إذا نطقنا كثيرا بكلام متواصل نتعب. نحن عملنا بهذه الجوارح، بالآلات، بالجوارح، بهذه اليد الجارحة، بالرجل الجارحة، إذا مشينا كثيرا نتعب. إذا حركنا أيدينا كثيرا ماذا يصير في حالنا؟ نتعب. الله تبارك وتعالى فعله صفته في الأزل، ليس بجارحة، ليس بعلاج، ليس بمباشرة، ليس بمماسة. نحن فعلنا بالعلاج والمباشرة. أريد أن أحمل هذه، ماذا أفعل؟ أباشرها، أحملها، أو أباشر آلة ثم بهذه الآلة أباشر لهذه الآلة هذه، فتصير الآلة هي تمسها وأنا أحرك. أنا فعلي بالآلات بالمباشرة بالمماسة، أما فعل الله ليس كذلك. أنا كلامي بالنطق بالآلة بالحرف بالصوت باللغة، أما كلام الله فليس كذلك. فمعنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بكلمة واحدة سرعة الإيجاد، جملة قصيرة، سرعة الإيجاد. وحين تشرح تقول الله إذا أراد أن يوجد شيئا وجد في الوقت الذي أراد من غير ممانعة ولا تأخير، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر، وذلك يسير على الله، لأن الله لا يوجد شيء صعب عليه. كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن، هذا لتقريب ذلك للأذهان، لا يجد مشقة. إذا قال كن لا يجد تعبا، المرة لا يجد تعبا في قول كن. الله تعالى لا يوجد شيء صعب عليه، إن ذلك على الله يسير. والقرآن له إطلاقان، يطلق على اللفظ المنزل على محمد، هذا يسمى القرآن، اللفظ الذي أنزل على سيدنا محمد يسمى القرآن. لكن نبين ذلك فنقول هذا الذي قصد به ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حادث، لأن جبريل نطق به، ولأنه كان مسطورا في اللوح المحفوظ، ولأن الرسول نطق به ثم الصحابة حفظوه ونطقوا به، والآن نحن ننطق به، وكل هذا حادث. عند البيان في مقام التعليم يقال هذا، لكن يقول العلماء لا يجوز أن يقول الشخص القرآن مخلوق ويسكت، لأن هذا يوهم أن صفة لله حادثة مخلوقة، وإيهام ذلك لا يجوز. لذلك منع العلماء من قول القرآن مخلوق والسكوت، أما في مقام البيان فالعلماء يقولون ذلك. لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه عذب لأنه امتنع من أن يقول القرآن مخلوق، لأنه إمام جليل حافظ عالم متبع، فإذا قال القرآن مخلوق يتبعه خلق، امتنع ما رضي ولو بإرادة اللفظ المنزل، لأنه ليس في مقام التعليم. أراد منه بعض الحكام الذين تأثروا بالمعتزلة أن يقول القرآن مخلوق، امتنع ما رضي، فأخذوه وحبسوه وعذبوه. تعرفون ماذا كان يحمل حين عذب؟ كان يحمل سرة فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى سيرة السلف الصالح، وردوا على المشبه المجسمة نفات التوسل، يقولون لا يتبرك، لا يتبرك. إذا قلت أزور قبر النبي متبركا يقول لك لا يتبرك، لا يتبرك. حملوا هذا ومشوا به، شعر الرسول يتبرك به، وإلا لماذا حين حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع قال لأبي طلحة الأنصاري اقسم بين الناس، أعطاه النصف ثم أعطاه النصف، وأولا أشار للحلاق أن يحلق له الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى هكذا السنة، قال له اقسم بين الناس، وزع بين الناس، فصار الصحابي يأخذ شعرة، واحد يأخذ شعرتين، واحتفظ بها حتى وصلت إلى أمثال الإمام أحمد. سؤال هنا يقال لهم الشعر ماذا يفعل به؟ الشعر لا يؤكل، ماذا يفعل به؟ لما الرسول قال وزع بين الناس؟ ليتبركوا به وليبقى بينهم متبركين به، ثم يتناقلونه أناس بعد أناس أناس بعد أناس حتى وصل إلى يومنا هذا، إلى أيدي بعض الناس يتبركون بشعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بعد هذا يقال لا يتبرك؟ لا يتبرك، يتبرك بسيف الرسول، بقوس الرسول، بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام، بثوب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ثابت رواه البخاري ومسلم، ما فيه خلاف عند العلماء أن الرسول فعل ذلك. ما له معنى إلا البركة. ذكرنا عن كبشة بن ثابت أخت حسان بن ثابت، قالت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قربة وشرب الماء واقفا، والرسول كان يضع فمه على فم القربة. قالت فلما فرغ عمدت إليها أخذت القربة فقطعت فمها. هذا حديث ثابت رواه الترمذي. يقول الحافظ النووي إنما فعلت ذلك لتتبرك به، تتبرك بهذا الجزء، ولحفظه من الامتهان، من أن يبتذل، يعني أن يمتهن، لأنه مس هذه القربة، فم الرسول عليه الصلاة والسلام مس فم هذه القربة. من هذه كبشة؟ صحابية. من أفهم بشرع الله، بدين الله، الصحابة أم هؤلاء المدعون؟ الصحابة، مكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يفهمون أكثر منهم، يعرفون سيرة الرسول أكثر منهم، لا يعرفون. هذه كانت مع الرسول، والرسول كان موجودا ما أنكر عليها. مرة الرسول ذهب إلى بيت إحدى الصحابيات، استلقى لها سرير من جلد، صار ينزل منه العرق، فجاءت رأت العرق ينزل من الرسول فوضعت قارورة، فصار ينزل العرق في هذه القارورة. انتبه لها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها ما هذا؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. قال لها أصبتي؟ ما قال لها أخطأتي؟ وهذا عرق النبي. العلماء الذين وصفوا عرق الرسول قالوا كان أحلى من اللؤلؤ، في عرق أحلى من اللؤلؤ تعرفونه، وكانت رائحته أحلى من المسك، في عرق تعرفونه رائحته أحلى من المسك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه الرسول مبارك وأجزاؤه مباركة، ويتبرك به ويتبرك بأجزائه، ويتبرك بما مسه الرسول صلى الله عليه وسلم من نحو القربة ومن نحو الجبة ومن نحو القميص ومن نحو النعل ومن نحو القلنسوة، كل هذا يتبرك به لأنه مسه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يكذبون على السلف المجسمة الوهابية نفاة التوسل، يكذبون على السلف الصالح. كل عاقل يعرف أن هذا القرآن بمعنى هذه الحروف التي بين أيدينا الموجودة على الورق أن هذه حادثة مخلوقة، لكن هي عبارة عن صفة الله الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس له بداية وليس له نهاية. والقرآن له إطلاقان، يطلق على اللفظ المنزل على محمد، وعلى الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. ويدلكم على ذلك أن اللغات في الكتب مختلفة. قلنا التوراة بأي لغة؟ العبرانية، لا يقال الله له لغة ولا يقال له لغة. والإنجيل الذي أنزل على عيسى بأي لغة؟ سريانية، الله لا يوصف باللغة. فإن قصد به، يعني إذا قلت القرآن وقصدت به، فإن قصد به الكلام الذاتي فهو أزلي ليس بحرف ولا صوت، وإن قصد به وبسائر الكتب السماوية اللفظ المنزل فمنه ما هو باللغة العبرية، توراة باللغة العبرية، ومنه ما هو باللغة السريانية الإنجيل الذي أنزل على عيسى ليس المحرف. وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تكن موجودة فخلقها الله تعالى فصارت موجودة. والله صفاته شو قلنا؟ أزلية ليس لها بداية. والله تعالى كان قبل كل شيء وكان متكلما قبلها، أي كان متصفا بصفة الكلام قبل وجود اللغات، ولم يزل متكلما، لأن الله لا تحدث في ذاته صفة، ولا يقال كان متصفا بكذا فلم يعد متصفا بكذا، لا. وكلامه الذي هو صفته أزلي أبدي، وهو كلام واحد. وهذه الكتب المنزلة كلها عبارات عن ذلك الكلام الذاتي الأزلي الأبدي. ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثة. ألا ترى أننا إذا كتبنا على لوح أو جدار الله، فقيل هذا الله، يعني على الذي هو مكتوب على الجدار أو اللوح، فهل معنى هذا أن أشكال الحروف المرسومة هي ذات الله؟ لا يتوهم هذا عاقل. لا أحد يقول من العقلاء إن هذه الحروف الألف واللام واللام والهاء هي ذات الخالق سبحانه وتعالى. إنما يفهم من ذلك أن هذه الحروف عبارة عن الإله الذي هو موجود معبود خالق لكل شيء. ومع هذا لا يقال القرآن وغيره من الكتب المنزلة مخلوق، لكن يبين في مقام التعليم كما الآن نحن نفعل أن اللفظ المنزل ليس قائما بذات الله، بل هو مخلوق، لا شك مخلوق لله، لأنه حروف يسبق بعضها بعضا، وما كان كذلك حادث مخلوق قطعا. قلنا من أين جاء جبريل عليه السلام بألفاظ القرآن؟ من اللوح المحفوظ، ونزل به في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هكذا قال الله تعالى، أي نزل القرآن جملة في ليلة القدر. تعرفون أي ليلة كانت من رمضان؟ ليلة 24 من رمضان، فهي ليلة القدر تكون غالبا في العشر الأواخر من رمضان، لذلك أكثر ما تطلب في العشر الأواخر كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه يعني هذا الذي نزل به جبريل على الأنبياء ليس من تصنيف ملك ولا بشر، ليس من تأليف جبريل ولا من تأليف الأنبياء، فهو عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني، وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله، والإطلاقان من باب الحقيقة، يعني هذا اللفظ يستعمل حقيقة لهذا المعنى. اللفظ في لغة العرب يكون له معنى هو المعنى الأصلي لهذا اللفظ، يسمى فيه حقيقة، ينقل أحيانا من هذا المعنى الذي هو حقيقة له في لغة العرب إلى معنى آخر فيسمى مجازا، فهنا من باب الحقيقة يطلق عليه، يقال القرآن عن اللفظ المنزل عبارة عنه يقال له كلام الله، هذا الإطلاق أن يقال عنه كلام الله من باب الحقيقة، والإطلاقان من باب الحقيقة، لأن الحقيقة إما لغوية يعني في لغة العرب وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وإما شرعية أي أن حملة الشرع اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى، فصار يقال عن هذه الحقيقة حقيقة شرعية. في اصطلاح الفقهاء أهل العلم أهل الشريعة صار يستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى فيسمى حقيقة شرعية. يعني الآن السنة ما معناها في اللغة العربية؟ الطريقة. السنة معناها في لغة العرب الطريقة. إذا قيل السنة عادة في اصطلاح الفقهاء إلى أي شيء صار ينصرف هذا المعنى حين يقولون السنة؟ بخلاف الفرض، السنة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أي شيء أراد أشار الرسول بها؟ إلى العقيدة والأحكام، إلى الشريعة التي جاء بها. فإذا هذا اللفظ صار يستعمل لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى، لهذا المعنى بحقيقة ولهذا المعنى بحقيقة ولهذا المعنى بحقيقة. بعض المشبهة، يمكن كل المشبهة الذين في هذا العصر، ينسبون الصوت لله، يقولون الله يتكلم بصوت، ثم ماذا يفعلون ليوهم الناس أن هذا يثبت لله تبارك وتعالى؟ يريدون أخبارا ليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا قاعدة، الأخبار التي ليست ثابتة، هذه الأخبار التي لم تثبت لا يبنى عليها لإثبات صفة لله تبارك وتعالى. يعني إذا ورد حديث ضعيف، لا نقول من هذا الحديث الضعيف نستدل على إثبات الصوت لله تبارك وتعالى، لا، لا تثبت صفة لله إلا بنص القرآن أو نص حديث نبوي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق على توثيق رواته. فيقول شيخنا رحمه الله: ألف الحافظ شرف الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأجل أبو المكارم الفضيل بن علي الفضل بن علي المقدسي جزءا في تضعيف أحاديث الصوت. يعني عمل مؤلفا، هذا الحافظ المقدسي عمل مؤلفا، تتبع كل الأحاديث التي وردت فيها نسبة الصوت إلى الله، تتبعها حديثا حديثا حديثا وأثبت ضعفها، أثبت أن كل هذه الأخبار، كل هذه الروايات التي جاءت نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم وفيها إثبات الصوت لله كلها ضعيفة. فإذا لا يوصف الله بالصوت. قد يقرأ أحدكم في كتاب، قد يسمع أن فلانا من العلماء في كتابه يقول الله له صوت أزلي. نرجع إلى القاعدة، هل تثبت صفة لله بقول حافظ من حفاظ الحديث أو واحد من علماء هذه الأمة تثبت بقوله صفة لله؟ إذا كان لا تثبت بقول الصحابي ولا التابعي، تثبت بقوله لا تثبت، فماذا يقال له؟ يقال له هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله لا يوصف بالصوت. لأن الصوت ما هو حقيقة الصوت؟ ما هو؟ كيف يكون يعني هذا الصوت؟ إما باستطاق الأجرام أو انسلال الهواء، هذا من صفة الخلق وهذا من صفة الخلق. وكيف يقال صوت أزلي؟ يعني هذا تناقض صار، هذا صار تناقضا، الصوت حادث فكيف يقال صوت أزلي؟ الصوت لا يكون إلا حادثا. والحافظ البيهقي رحمه الله وهو من الحفاظ الكبار، شافعي أشعري، صرح بأنه لا يصح حديث في نسبة الصوت إلى الله. هذا حافظ جليل. حتى الوهابية أحيانا يرون حديث عقب هذه الحديث يقولون رواه البيهقي، وهم يقولون في كتبهم الأشاعرة من فرق الضلال. إذا واحد على زعمكم من أهل الضلال نأخذ برواياته لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الجزء الأخير أتركه إن شاء الله لي الغد. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفى